لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمة الله عليه، قال: باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال علي بن عمر رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر. قال: وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. قال: فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، رضي الله عنهم وأرضاه. قال: باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وذكر هذا الحديث، قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال، يحكي هو عن نفسه يعني، قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أنه كان بعد الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان من يرى من أصحابه رؤيا يوم يحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالرؤيا يعني ما يراه الإنسان في منامه، ما يراه الإنسان في منامه، وبتحقيق أكثر ما يراه الإنسان في منامه من غير أن يكون هذا من نوع وساوس الشيطان، أو يعني ما يسمى بالحلم. فالحلم هذا من الشيطان، وهو إذا أو هو ما يراه الإنسان في منامه، لكنه يكون من وساوس الشيطان وإزعاج الشيطان، حاجة المرعبة والحاجة اللي كذا ونحو ذلك. هذا لا يحكى، هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من حكايته، لأن هذا يجعل الشيطان يتعاظم، ولذلك الإنسان ما يحكي ولا يذكره لما يستيقظ، ما يذكر هذا الشيء. أو أضغاث الأحلام، أو أضغاث الأحلام، أو ما يستقر في النفس من قبل النوم فتنشغل به، فهذا كله ليس من الرؤية، ليس من الرؤية اللي هو إنسان مشغول بموضوع أو نحو، يوم ينام يوم الموضوع يفضل هو عمال يكرر، زي ما عندنا في المثل العامي الناس يقولون الجعان بيحلم بسوء العيش. ليه؟ لأنه هو جعان فيفضل طول الليل يحلم بسوء العيش. يعني أنا أذكر زمان كنا في اعتكاف في مسجد أم القرى، كان معنا يعني رحمة الله عليه، معنا أحد يعني الآباء الكبار، يعني كان رجل من آبائنا الكبار يعني، فكان هذا الرجل الطيب كان يعمل فران، يعني خباز، فكان طول النهار طبعا في المخبز، فكان معتكف معنا، فهو كان يعمل اعتكاف معتكف، لكن حياته كلها يعني كان بيعمل خباز يعني. فكان يجي عليه أول ما ينام بالليل بعد ما يخلص التراويح وكده، الإخوة طول الليل يقعد يخبز. كل الناس المحيطين به من الإخوة اللي حواليه يعني سمعين بقى العم فلان عمال طول الليل يا حط دي هنا ودي مش عارف ايه هنا شيل الشوالة فلان ودي مش عارف ايه. فهذا في الحقيقة ليس من الايه من الرؤية, انما هذا من انشغال يعني النفس بشيء فيقوم يؤثر على الانسان. علشان كده انا بقف في الوقفة دي ليه, مش كل مش الصحابة زينا كده كل حاجة يجي يعملوا ايه, زي ما كثير من الناس في هذا الزمن مشغولون جدا بمسألة المنامات, وخصوصا بعد البدع اياها اللي طلع لنا فيها بعض الناس في الفضائيات ان يطلعوا برامج معينة كده, واحد يقول لك انا قاعد هنا عشان افصل لكم الاحلام, وقاعد بقى صاحبنا يجيب من الشرق ومن الغرب والناس يقعدوا يسألوه من هنا ومن هنا, واللي يجيب له كابوس واللي يجيب له حلم واللي يجيب له مش عارف اضغاث احلام, والدنيا عمالة وهو الراجل عمال يعني يفسر طبعا بمآخذ وأخطاء شديدة جدا جدا جدا. أما الصحابة رضي الله عنهم فكان الواحد منهم إذا رأى رؤيا, عارفين هم يعني إيه رؤيا, إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم يوم يفسرها لهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنه شاب وفي يعني بداية عمره لكنه من أحسن شباب الصحابة رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان من أكثر الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, حتى أن بعض العلماء يقولون قد بالغ عبد الله بن عمر في ذلك حتى أنه تكلف. فكان عبد الله بن عمر شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي لم يؤمر به المتابعة فيها, يعني مما يذكر في ذلك يعني قول نافع وهو يتكلم عن عبد الله بن عمر يقول كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان صلى فيه. كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان صلى فيه, المكان اللي صلى فيه يصلي فيه, وإحنا في الحقيقة مش مأمورين بذلك, لكن هذا من شدة تتبع أو اتباع ابن عمر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. يقول حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس. إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم عاد مرة تحت شجرة وعادش تاني بعد كده على تحتين, ابن عمر كان يروح يجيب مية ويزق الشجرة دي عشان تفضل الشجرة دي موجودة. والحقيقة أنه هذا فيه نظر بين العلماء, وبعض العلماء قال لا هذا زائد من ابن عمر, قدر زائد من ابن عمر, وإحنا لم نؤمر بمثل ذلك. فكان ابن عمر شابا متعبدا رضي الله عنه وأرضاه, وهو صاحب الموقف الشهير جدا في باب الطلاق, وهي المسألة التي تسمى بالرجعة, الرجعة وهي الحادثة التي فيها طلق امرأته, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع. والحادثة دي مشهورة جدا وفيها فقه تفصيل كثير جدا في مسألة وقوع الطلاق في الحيض وعدمه ومسألة الرجعة ووجوبها من استحبابها ونحو ذلك. نعم. قال فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا عزبا, كنت غلاما شابا عزبا يعني غير متزوج. قال وكنت أنام في المسجد, وكنت أنام في المسجد, وهذا لعظيم حبه للمسجد, وإلا ابن عمر ما كان عنده يعني كان عنده بيت يعني وكان له بيت هو ابن من هو ابن عمر رضي الله عنه, لكنه كان شديد التعلق بالمسجد فكان ينام في المسجد كثيرا. وهذا فيه كما قال النووي رحمه الله تعالى دليل على عدم كراهة النوم في المسجد كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله, وإن كان المسألة فيها تفصيل في الحقيقة, وإلا لو اتخذ الناس المسجد للنوم وجعلوا ذلك للنوم فحسب فهذا فيه نظر, لكن لا مانع من النوم في المسجد إن كان هذا مما يحتاجه الإنسان, إن كان هذا مما يحتاجه الإنسان. يقول وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. شف المنام كأنه في ملكين خذوا وذهبوا بي إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. قال فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني والعياذ بالله تنزل كما البئر ينزل عمق، يعني البئر ينزل، فهي مطوية كطي البئر. قال وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، قرنان كقرني البئر، يعني لو إحنا افترضنا إن البئر مثلا مدورة كده، فالناس عشان ياخدوا الماء اللي في البئر لازم يعملوا قرنين للبئر، يحطوا خشبتين كده ويحطوا على الخشبتين دول خشبة أو حديدة أخرى، حديدة خصوصا تيجي على الخشبتين دول، والحديدة دي بتعلق فيها البكرة اللي بتعمل إيه؟ تنزل بقى في البئر. فدول اسمهم قرني البئر، اللي هم شايلين الحديدة اللي هي بالعرض. نعم. قال وإذا فيها ناس قد عرفتهم، نعوذ بالله، ابن عمر بيقول وشفت في النار ناس قد عرفتهم، يعني من المنافقين والعياذ بالله، من الكفار، كفار قريش الذين قتلوا في زمانه. قال فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لي، يعني الملك ده بعد ذلك لما يعني ابن عمر في المنام يرى النار ونحو ذلك وتعذيب هؤلاء، فهذا الملك الذي يعذب أو نحو ذلك قال لها، فقال لي لم ترع، يعني لا روع عليك ولا ضرر، يعني لا خوف عليك ولا ضرر، ما تخفش، لأن ابن عمر لما وجد النار وجد ناس يعذبون خاف. نعم. قال لم ترع. قال فقصصتها على حفصة رضي الله عنها. حفصة دي من؟ أخته. قال فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا المنام بمعنى إجمالي جدا، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وكأنه والله أعلم أن هذه الرؤية تأويلها أن عبد الله بن عمر رجل صالح كما هو ظاهر، وإن الملك قال له لم ترع رجل صالح، لكن عبد الله بن عمر يحتاج إلى أن يبتعد عن النار ولا حتى رؤيتها. ومن أعظم ما يبعد الإنسان عن النار الأعمال الصالحة عموما، ومن أعظمها قيام الليل. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. الصحابة دول جيل عجيب جدا لا يعرف مثله في البشرية، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا بعد ذلك. إحنا ممكن مثلا واحد فينا يسمع حديث يتأثر به ولا موضوع يقوم ياخد له 3-4 أيام، أسبوع، شهر، شهرين، حرارة الموضوع خليه يعمل نحو ذلك في الباب ده أو في المسألة دي، بعد شهر شهرين تبقى ليه الدنيا خفت التاني. يعني زي واحد صاحبنا راح قعد يأذن الأذان الأولاني فترة، وبعد كده راحت ايه الدنيا خفت التاني كده معاه. إنما دول خلاص نعم الرجل لو كان يقوم الليل، خلاص ما يفضل لغاية ما يلقى الله وهو على نفس الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته. فهذا الحديث فيه يعني فوائد، من يعني فوائد هذا الحديث أو من أعظم يعني شواهد هذا الحديث بيان فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من عظيم يعني المكانة، ومن ذلك أنه رأى النار وقال له الملك لم ترع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإلا ففضائل عبد الله بن عمر أكثر من طبعا أن نذكرها في هذه العبارة الموجزة، لكن يعني مراعاة لطبيعة طبعا الكتاب كتاب حديث وليس كتاب تراجم ولا سيرة، فيعني نكتفي بهذا القدر. ثم قال: باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. قال عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. قال: فقالت أمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خويدمك، ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة الصغار في السن والعمر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس رضي الله عنه لم يعني يجاوز 20 من عمره، لم يجاوز 20 من عمره، بل أقل من ذلك، بل أقل من ذلك. فقد جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أول الهجرة، جاءت به صغيرا، غلاما صغيرا، قيل 7 وقيل 9 ونحو ذلك، وقالت: يا رسول الله، هذا خويدمك، ده أنا خلاص وهبته يكون خادم لك أنت رضي الله عنه وارضاه. فأتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، شرف، شرف عظيم جدا وكبير جدا، يعني يتنافسون عليه رضوان الله عليه. وكان كل خدام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم متطوعون من باب نيل هذا الشرف، نيل هذا الشرف، يعني حتى العبيد والموالي، حتى العبيد صاروا موالي، يعني ما وجد عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد، كان لو وجد عبد على طول يعتق، يعتق على طول. ولذلك لما أو عند حد من أزواجه يوم ينصح يقول لا اعتقيه، فيصير مولا من الموالي ونحو ذلك. فكان كلهم يتشرفون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يحكي أنس رضي الله عنه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. سبق في باب فضائل أم سليم رضي الله عنها، وهي أم أنس، وهي الرميصاء رضي الله عنها، وقيل الغميصاء، أن أم سليم رضي الله عنها لها أخت وهي أم حرام رضي الله عنها بنت ملحان، فأم حرام أخت أم سليم. وهذا بيت مبارك سبحان الله العظيم. أم حرام دي احنا مضى وذكرنا شيء من يعني فضلها في لما تكلمنا عن أم سليم، وأم سليم وسبق الكلام عليها فليعني يرجع إليه. فأنس رضي الله عنه بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم في بيتهم، وليس في البيت إلا أمه أم سليم وأم حرام خالته. وسبق احنا تكلمنا في قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الراوي من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه وأم حرام وأم سليم. ولذلك ذكر بعض العلماء أنه كان بينه وبين أم حرام وأم سليم حرمة، إما من نسب وإما من رضاع، إما من نسب وإما من رضاع. قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. فقالت أمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خويدمك، ادعو الله له. ما قالت حتى خادمك، خادمك يعني، قالت خويدمك، عشان هو إيش صغير، ودي صيغة تصغير يعني، قالت ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أكثر من دعوة. قال: وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. سبحان الله العظيم، دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم وبما اشتملت عليه هذه الدعوة. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال يعني رضي الله عنه في رواية بقى أخرى غير الرواية اللي أمامنا دي، قال في رواية أخرى عند مسلم أيضا في الأصل، قال رضي الله عنه: فوالله إن مالي لكثير، بعد ما يروي الحديث يعني يعلق بيقول: والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. يتعادون يعني يعدوا، يعني صح التعبير يعني يعدوا المئة، يتجاوزون يعني المئة من الأولاد. أنس رضي الله عنه كان عنده 100 من الأبناء والأحفاد، وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني البخاري رضي الله رحمه الله تعالى روى عن أنس، روى البخاري بسند يعني في البخاري في الصحيح يعني، روى عن أنس أنه دفن من أولاده قبل مقدم الحجاج بن يوسف 120. فهي ضبطها بقى دفن من أولاده أو دفن من أولاده، بس الأقرب أنها دفن من أولاده 120 أولاده بس، وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وأنس رضي الله عنه له من الفضائل الكثير، ومن أعظمها أنه كذلك من رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح. من هذه الفوائد قال: فيه علم من أعلام النبوة. فيه علم من أعلام النبوة يعني إشارة إلى ماذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه حصل، فهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه فضائل أنس، إن أنس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ده فضل ومن قبل أنس. وفيه دليل لمن يفضل الغني على الفقير، وفيه دليل لمن يفضل الغني على الفقير، وإن كان هذه المسألة محل خلاف، والأرجح تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر. يعني في بعض العلماء اللي هم بيرجحوا إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، بيرجحوا من ضمن وجوه الترجيح عندهم هذا الحديث. فين وجه الاستدلال هنا؟ أيوة، يعني إيه بقى؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش دعا له به، فهم بيقولوا ده يعني إيه دليل على إنه الفقير الشاكر الغني الشاكر أفضل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالغنى. لكن فيه نظر وفيه طبعا تفصيل في المسألة دي، خلاصته أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. فيعني هذه بعض الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. نقف على باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.